أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور. قال أهل العلم: الحج المبرور هو الذي يكون من مال حلال، ويجتنب فيه الحاج الفسق والإثم والجدال فيه، ويؤدي المناسك على وفق السنة النبوية، ويخلص لله عز وجل في حجه، فلا يريد به رياء ولا سمعة. هذا هو الحج المبرور، هذا هو الحج المبرور الذي يرجع فيه الحاج كيوم الذي يرجع منه الحاج كيوم ولدته أمه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: وأن الحج يهدم ما كان قبله. فكيف لا يفرح الحاج بهذه الفضائل وهذه البشائر؟ كيف لا يفرح من يسر له الحج وهو في وفد الله جل جلاله، في وفد الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، كما في النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، إذا دعوه أجابهم، وإذا استغفروه غفر لهم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. كيف لا يفرح من وفق للحج وهو سيشهد تلك المنافع، كما قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية ومنافع دنيوية، أما الدينية فيرجع بمغفرة الله، ويرجع بتلك الأجور العظيمة، فصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وطواف وسعي وغير ذلك مما لا يكون في أي بقعة من الأرض إلا في تلك الأماكن، إلا في تلك الأماكن. وهكذا من منافع الحج أنه يلتقي بالمسلمين، ويحصل التعارف، ويحصل التواد، ويحصل التحاب، ويحصل التعاون على البر والتقوى، ويحصل اللقاء بأهل العلم، فيطرح عليهم إشكالاته ويسألهم ويستفيد منهم، منافع عظيمة. وهكذا منافع دنيوية كالتجارة مثلا، وسائر وجوه التكسب الناشئة والمتعلقة بالحج. والله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآية والشاهد: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة والبيع والشراء في موسم الحج. فهذه بشائر وهذه فضائل عظيمة يفرح بها الحاج إذا وفق ويسر له الحج، فحق عليه أن يحمد ربه تبارك وتعالى أن تفضل عليه بأداء هذه الفريضة، ويسر له الوصول إلى تلك الأماكن المقدسة، ويسر له المرافق والخدمات، ويسر له التنقل إما برا أو بحرا أو جوا، يسر له ذلك في أمن وأمان، يؤدي هذه المناسك في الحرم بل في الحرمين الشريفين في أمن وأمان، مع أن الفتن من حول تلك البلاد تموج، كموج البحار، لكن كما قال الله سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. والله سبحانه يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فمن وفق ويسر له الحج في هذا العام فليتعلم أحكام الحج وأعماله والعمل بها، وأن يؤديها على وفق السنة النبوية، ليكون حجه مبرورا، يتعلم أركانه ويتعلم واجباته ويتعلم محظوراته ويتعلم سننه. فأركانه أربعة: النية في دخول النسك، النية في دخول الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، ويسمى أيضا بطواف الزيارة والسعي. فهذه أركان الحج. وأما واجباته فالإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمنى ومزدلفة، والرمي والحلق، وطواف الوداع. فليحرص المسلم الذي يسر له الحج في هذا العام أن يتعلم هذه الأحكام وهذه الأعمال، ليكون حجه مبرورا. ألا وإن من أحسن الكتب التي تقرأ في هذا الباب كتاب العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، المسمى بالتحقيق والإيضاح. فليقتنيه الحاج ويقرأ فيه، فكلامه واضح وسهل وميسور. وهكذا معشر المسلمين، يحذر الحاج من المحظورات، سواء كانت محظورات الإحرام أو غيرها من المحرمات والمحظورات. وهكذا يحذر من أذية المسلمين، فإن من نوى الأذية في تلك الأماكن ونوى الشر بالمسلمين وكاد لهم أو مكر بهم، فإن الله له بالمرصاد. فإن الله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد النية والإرادة، إرادة السوء والشر بتلك الأماكن، يذقه الله من عذاب أليم. وأما من عجز عن الوصول إلى البيت، ومن عجز عن أداء الفريضة، من عجز عن الوصول إلى البيت وكان البيت منه بعيد، فليعلم أن رب البيت أقرب إلى من دعاه ورجاه، أقرب إليه من حبل الوريد. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا حرمت من الوصول إلى حرم الله فلا تحرم نفسك بالذنوب من رحمة الله، فإن رحمة الله جل وعلا قريب ممن استغفره ورجع إليه وتاب إليه. أسأل الله عز وجل أن ييسر لحجاج بيت الله الحرام حج هذا العام، وأن يجعله عليهم يسيرا، وأن يسهل تنقلهم، وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم من علينا بالأمن والأمان في هذه البلاد وسائر بلاد الإسلام، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل لنا وللمسلمين في كل مكان من كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عافي مبتلانا، واشفي مرضانا، وارحم موتانا، وأنت أرحم الراحمين. وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، أنت ولي ذلك والقادر عليه. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.